قال أنا عندي موعد، عندي الليلة صيدة. صيدة يعني إيش؟ يعني حرام، يصطاد محارم الله. الله يفضح رأي صيده. الله أكبر. أين الرجال؟ قالوا باك تجي علشان تحرسني. قال بشر، ويرجع ويلبس ثوبه ويأخذ مسدس ويمشون سوا بالسيارة حتى وصلوا للمكان المقصود. قال لأجل السنة عند الشجرة دي أحرس، وإذا دعيتك هنا. وجاء هو الخبيث ذا يقتحم الحوش وينزل في البيت، ولما فتح أول باب أحس به رب الأسرة فاستيقظ وولع الكهرباء وأخذ المشعل وخرج شاف الرجال ويقوم هذا شرد، حاول يطرده ما لقيه، خرج لقي ذاك الحارس. لما لقيه يحسب أنه بدأ هو إياه صاحب البيت متعافي ولا شيء، وهذا ما عنده قوة يقاوم، ردد على المسدس وقتل الرجل وسمع العيار الناري. جو الناس، جاء الأمن ومسكوه حققوا معه، علمهم بالقصة. قال والله أنا ما قتلته إلا دفاع عن نفسي، لكن أنا جيت أنا وفلان وفلان، جابوا فلان حققوا معه. قال أبدا لا أعرفه ولا يعرفني ولا لي بينه أبدا، أنا في ذيك الليلة ماني في المنطقة كلها، ماني موجود وعندي بينة هنا. وجاب 20 شاهد إن ذيك الليلة من المغرب إلى الفجر عند الفلان، ولم تقم عليه أي حجة. جلس في السجن فترة أطلق، وهذا جلس في السجن فترة حتى كبر الصغير من أولاد هذا المقتول وطالبوا بالقصاص، وقبل سنوات أعدم في السوق وقد رقد في فراشه. وقوم هذا بأمر مهم علشان يذبح نفسه، فلا تروح من بيتك ولا يجلس في بيت أهلك ولا تخرج. الفتن عمت وطمت أيها الإخوة، والإنسان يقول يا ساتر استر. من وسائل الإحراق التي أدت إلى كوارث في الأسر الانشغال بالدنيا عن الأسرة. تجد بعض الناس موظف من الصباح إلى الظهر، وبعد الظهر يجي يرقد إلى العصر، وبعد العصر إلى العشاء في المعارض ولا في مكاتب العقار، وبعضهم إلى نص الليل وهو في عمله التجاري، ويجي البيت بده محنط منتهي ما عليه يمد رجل ولا يكفها إلا بس يجيب نفسه. وأدى هذا، المرأة جالسة في البيت تأكل من كل طيب ولا تجد من يقوم بلازمها، أدى هذا إلى وجود الانحرافات. وهذا من الأخطاء الشائعة، فعلى الرجال أن يوازنوا وأن يعطوا كل ذي حق حقه. لعملك حق، ولدنياك حق، ولزوجتك حق، ولربك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تقلب جانب على جانب فيحصل خلل. خلل إذا حصل دمرت الأسرة. أيضا من وسائل الإحراق ترك الحبل على الأغارب للنساء وللبنات في الخروج إلى الأسواق والمنتزهات، في عوامل إغراء وتبرج وسفور بعباءات ضيقة مخصرة، عباءات كتف وعباءات شفافة، وجوه مكشوفة ووجوه أحيانا عليها برقع. وهذا كله أدى إلى الفتنة، فتنة الرجال بالنساء والنساء على الرجال. وإذا فسد النساء فسد الرجال وفسد المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال. الرجل يتماسك ويقاوم أمام أي فتنة إلا أمام المرأة. المرأة ينهار إلا من عصمه الله. ولهذا قال في حديث صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم بها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. وفي الحديث في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أراهما بعد، نساء كاسيات عاريات. كيف كاسية عارية؟ كاسية لكنها عارية، تلبس شفاف وضيق واسترتش، مائلات مميلات، مائلة عن الحق وتميل غيرها وتمشي الميلاء، رؤوسهن كأسنمة البخت بالباروكة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طيب أين الرجل من هذه المرأة التي تخرج وهي مائلة ومميلة ومبرقعة وعيونها تفتن وهو جنبها ما يدري أنها تفتن الناس؟ والله عجب. فلا بد من القيام بالدور الرائج في حماية الأسر. آخر وسيلة من وسائل الإحراق تدمر الأسر

ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. نار يثور لهيبها أيرى بذلك مؤمن بفؤاده القرآن تلك الجريمة لو رأيت وذلك الخسران.